القاهرة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلنوا المناعة. ارمي حمولك على خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط هندسة صوتية بيومي أحمد. أنا كيلك يا حبيبي، أنا ملي عيوني ومداني، ومع فتوى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي نص حناني، ولا في أنا بلد وطور وأنا معصوم. اهلا بيكم مستمعينا الاعزاء في كل مكان، وحلقه جديده بدات معاكم، وساعه على هوا الاذاعه. بنختار لكم موضوعات كتيره من واقع الحياه علشان نتعرف على ارائكم المختلفه عن هذه الموضوعات اللي بنختارها بعنايه، علشان يهمنا جدا اننا نعرف ارائكم فيها ونسمع كل تجاربكم وكل اللي مريتوا بيه في حياتكم. وموضوعنا النهارده اللي اخترناه هو إننا بنقابل ناس في مشوار حياتنا وطريقنا، ساعات نرتاح في التعامل من أول ما عرفناهم ونكون مطمئنين ومبسوطين، بنحس براحة غريبة وكيمياء حصلت بينا من أول ما تقابلنا ومن أول لحظة، وكأننا بنعرفهم من سنين، وبتنشأ بينا وبينهم صداقة ومحبة وعشرة ما بتحصلش بينا وبالناس نعرفهم من سنين على مدار حياتنا. الأشخاص دول بيكونوا فعلا الناس اللي تقدر تقول إنك طلعت بيهم من الدنيا، وتكون دايما حابب تشوفهم وتطمن عليهم، وما يكملش يومك من غيرهم. وساعات على العكس نقابل ناس تانية ومن أول لحظة مفيش بيننا وبينهم أي وفاق، والأرواح متنافرة ومفيش أي نوع من أنواع الارتياح ما بيننا، ولا تفاهم ولا كيمياء ولا أي حاجة بتجمعنا بيهم، ونقول فعلا يا رب لا تجمعنا بيهم لا واقع ولا حلم ولا حتى صدفة. احكولنا تجاربكم عن هذا الموضوع، الناس اللي من أول لحظة تقابلهم ترتاح وتحس إنك فعلا لقيت روحك ونصك التاني، والناس التانية اللي من أول وهلة تحس إن مفيش بينكم وفاق ودايما أرواحكم متنافرة ومفيش أي حاجة قربت بينكم، لا فكريا ولا نفسيا ولا عاطفيا. مستنيين رسائلكم على 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية، وساعة على هوا الإذاعة. على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. Thank you. تحس بوجودها ولا وجودنا ولحظة حب عشناها عشناها نعيش العمر تسعدنا تسعدنا ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب شعاع أول شرارة حب ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ونظرة من بعيد لبعيد تقول حبيب ورمشي قول غلبني الحب غلبني الحب غلبني ومين ينسى ومين يقدر في يوم ينسى ليالي الشوق ولا نارها وحلاوتها ولا أول سلام بالإيد ولا المواعيد ولهفتها ولا ورجعنا ليكم بعد الفاصل من جديد وساعة على هوا الإذاعة. ساعات ربنا بيخلينا نقابل ناس غلط علشان لما نقابل الناس الصح نعرف قيمتهم. يأسرني الشخص الذي يسأل عن حالتي النفسية أولا قبل الجسدية. ناس جميلة بشوية حاجات وناس بتجمل كل الحالات. الناس الجميلة اللي نقابلها في حياتنا بيكونوا رزق من ربنا، هم شموس وأقمار وكواكب بيدوروا في سما وفلك حياتنا علشان ينوروا العتمة اللي ممكن نلاقيها في الطريق. أنت يا صديقي كنز من كنوز الحياة، بل وأكثر من ذلك، وإني أحمد الله لأنك من أصدقائي ولأنك تعيش في زمن أعيش فيه. صديقتي هي أختي قبل أن تصبح صديقة، هي تلك الفتاة التي أنجبتها لي الدنيا ولم تنجبها أمي، فاحفظها لي يا رب وأبقيها طوال العمر. هي قطعة من قلبي، رفيقة روحي والجزء الجميل في عمري، وإن قل الكلام هي أختي وصديقتي التي لا تعوض ولا تستبدل، هي الهدية التي أهداني بها الدهر. بيقولوا مش معنى أننا قابلنا ناس غلط في حياتنا نقوم نقفل على روحنا ونضيع الناس الصح اللي المفروض نقابلهم في حياتنا بعد كده، لأن في ناس بتظهر في حياتنا فجأة بتغير همومنا ومفهومنا عن العشرة تماما، بيخلونا نعرف ان الحب والغلاوة ليست بالسنين، هي حاجات بتيجي بالصدفة، واللي يحب ربنا يقابل الناس الطيبين. استقبل ربي اخضر الشجر نحب نحب نحب عجلين للحب الحب الحب نشوف بإيد ويدفن القلب بتطفي كلنا والقلب الحزين بالليلة ويوم يدوب بالقليل حبيبي ضحكتنا بكا اسمتنا كده بتدينا السنين ايام الهموم والموت عطشانين في ناس فعلا ما بتتعوضش، في ناس بتدخل حياتنا بتحفر تفاصيلها في جدار القلب، ومهما عدى علينا ناس حلوة بعدهم هم هيفضلوا الأحلى والأنقى. في ناس هدية من القدر لينا لا بيتكرروا ولا بيتنسوا ولا ليهم عوض. لسه بنكمل معاكو حلقتنا وساعة على هوا الإذاعة. يمكن رسائل كتير جات على صفحتنا 107.4 FM الصفحة الرئيسية للبرنامج العام، وخلونا نقرأ بعض من هذه الرسائل. تامر الجوخ بيقول إن شاء الله بالتوفيق، ودايما بتختاروا موضوعات تلمس الحياة الواقعية لحياتنا. كمان جد سيد بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير بالتوفيق والنجاح، ونشكركم على اختيار الموضوعات الجميلة. إبراهيم نور الدين بيقول صباح الخير وسرور على أسرة البرنامج العام وأسرة ساعة على هوا الإذاعة. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع تاني. قابلني والأشواق فاني سلم وخد إيدي في إيدي خد إيدي في إيدي وهمسلي قلبي الحق علي ساعتها بعيد بالي وهمسلي قلبي الحق عليه نسيت ساعتها بعيد بالي بين دموعي اللي ما نامك لالي بابتسامة من عيونه نسهالي عذاب الحب عذاب الحب للأحباب أمر عذاب وأحلى عذاب أمر عذاب وأحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب للأحباب ما قدرتش أصبر يوم على بعده ما قدرتش أصبر يوم على بعده ما قدرتش أصبر رجعنا تاني بعد الفاصل وساعة على هوا الإذاعة، لسه بنكمل معاكم على 107.4 FM وعلى صفحتنا، صفحة البرنامج العام 107.4، وهي الصفحة الرئيسية اللي بنستنى عليها كل أراءكم في موضوعاتنا الكتير والمختلفة اللي بنطرحها علشان نتناقش فيها ونحاول نعرف منكم إيه قصصكم وإيه تجاربكم مع الحياة ومع موضوعاتنا الكتير. أحمد ربيع بيقول مفيش أي ضامن لبقاء العلاقات غير توفيق ربنا عز وجل، ولا تقول لي عشرة، ولا تقول لي عيش وملح، ولا تقول لي أسرار، ولا أصحاب، ولا إخوات، ولا دخلنا بيوت بعض، ولا بينا مصالح، ولا شغل، ولا نسايب، ولا قرايب. ادعي بس ربنا دايما إنه يديم علاقتك بالناس اللي حواليك في ود وسلام. طلعت سليمان بيقول المشكلة إن وجود ناس كتير وسط الناس اللي بتكون حوالينا ناس نظيفة تستحق إنك تخدمها بعنيك، وعلى النقيض بنلاقي ناس تانية ما تستحقش أبدا إنك تتعب نفسك علشانهم. ربنا دايما بيوقف لنا الناس الكويسة والناس اللي بتحبنا في حياتنا، ويبعد عننا الناس اللي ما بتكونش حبلنا الخير. بشكرك شكرا جزيلا طلعت، وبستنى كل رسائلكم على 107.4 FM. رسالة تانية من صالح محمد بيقول بحب أتعامل مع الناس اللي لسه بتفهم في الأصول والذوق وبيراعوا مشاعر اللي قدامهم وعارفين حدودهم كويس وبيحترموا نفسهم قبل ما يحترموا غيرهم، وفي مثال للجدعنة وعينيهم بتكون مليانة وبيتمنوا لنا الخير علشان نفوسهم نظيفة بجد. الناس الخفيفة على القلب اللي قابلينك زي ما انت، الناس اللي عارفة يعني ايه تقدير. فعلا يعني عندك حق في رسالتك، ونتمنى طبعا ان كلنا نقابل الشخصيات الجميلة دي وما نندمش ابدا على عشرتنا مع الناس. رسالة تانية بتقول شكرا للناس اللي معانا بدون اسباب، بدون شروط، بدون مصالح. شكرا للناس اللي بتهون علينا دايما، اللي بيحبنا بجد من غير مقابل ولا يستنى مننا أي مقابل نظير حبه، اللي طول ما الواحد مقصر في حقها ما بتزعلش أبدا. شكرا للناس اللي بتحب تشوفك كويس ومرتاح وتسمع عنك الخير وتفرح لك. شكرا للناس اللي بتحب تفرح لك وتفرح معاك. شكرا للناس اللي لسه بتحبنا من قلبها. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الرسالة. ورسالة تانية جات من محمد محمود بيقول هناك أشخاص تلتقي بهم صدفة فيصبحوا بتلك الصدفة أغلى الناس على قلبك. بشكرك شكرا جزيلا. رسالة كمان تانية من مروة أحمد بتقول الحب لا يجمع المتشابهين، الحب يجمع المختلفين دائما، كاثنين بينهما فارق في العمر أو أحدهم يعشق الاهتمام وآخر يحتويه البرود، أو قد تغير نفسك من أجل شخص بينما هو لا يغير ساكنا، اثنين أحدهما له ماضي والآخر يحب لأول مرة، فلولا الاختلاف ما كانت الأشخاص تتجاذب وتتنافر. رسالة تانية جت من صالح محمود بيقول يظل هناك شخص مختلف الحضور والحديث دائما حتى نوع السعادة اللي يمنح لك تكون مختلفة. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كل اللي بيتواصلوا معانا على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية للبرنامج العام. فاصل ونرجع تاني. قابلت كتير فرشوا لي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيبي أمير. قابلت كتير فرشوا لي عشان الأرض حرير، وشفت كتير وما شفتش زي حبيب أمير. مانيش رايد ومانيش رايد ومانيش رايد إلا هو، مانيش رايد مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة إلا هو، مفيش فايدة ومانيش رايد ومانيش رايد ومانيش رايدة إلا هو، مانيش رايدة وما فيش فايدة ما فيش فايدة ما فيش فايدة إلا هو، مانيش فايدة. في البوق عشقة، في القرب عشقة في البعد، عشقة في القرب، عشقة زي العسل على قلبي هوا. رجعنا من جديد على 107.4 اف ام وساعة على هوا الإذاعة، سلاما على الذين يسيرون في طرق لم يتمنوها، قانعين راضين بما قد كتبه الله لهم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. سلاما عليكم يا أصحاب القلوب الطيبة، أين أنتم من حياتنا؟ رسالة طبعا جت على 107.4 FM، ورسالة من محمود النجار. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنكمل تلقي رسائل حضراتكم حول موضوعنا النهاردة. وموضوعنا النهاردة اللي اخترناه هو عن الأشخاص والناس اللي بتقابلهم في حياتك على مدار مشوارك الطويل، وطريقنا اللي ساعات نرتاح في التعامل مع الناس اللي بنقابلهم في الطريق، من أول ما عرفناهم ونكون مطمنين ومبسوطين، بنحس براحة غريبة وكيمياء حصلت ما بيننا من أول لحظة، وكأننا بنعرفهم من سنين. بتنشأ بيننا صداقة ومحبة ما بتحصلش بيننا وبين ناس نعرفهم من سنين. الأشخاص دول بيكونوا فعلا الناس اللي تقدر تقول إنك طلعت بيهم من الدنيا، وتكون دايما حابب تشوفهم وتطمن عليهم، وما يكملش يومك من غير ما يكونوا معاك. ساعات تانية بنقابل ناس من أول لحظة مفيش ما بيننا وفاق ولا ارتياح، مفيش بيننا وبينهم أي لغة تفاهم أو حاجة مشتركة تجمع شخصياتنا ببعض. الأرواح متنافرة ومفيش أي نوع من أنواع الارتياح ولا التفاهم، ونقول يا رب لا تجمعنا بيهم لا واقعا ولا حلما ولا حتى صدفة. احكوا لنا تجاربكم، وفي انتظار تعليقاتكم على هذا الموضوع على 107.4 FM صفحة البرنامج العام الرئيسية. Amen. رسالة جت من عبد الله قرقورة بيقول: مساء السعادة والهنا، أنا ماشي بمقولة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ولذلك بترك الحب والارتياح للوقت والمواقف، فربما ينقلب الحبيب عدوا والعدو حبيبا. بشكرك شكرا جزيلا على رسالتك. كمان عبد الله عيسى بيقول: مساءكم خير، ودايما بتختار موضوعات جميلة نحب ان احنا نشارك فيها. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على 107.4 FM. في ناس في حياتنا مهما بعدنا عنهم لما نحتاج نحكي لهم بنلاقيهم يسمعونا ويطمنوا قلوبنا بكل حب. ما بيقولوش انت جاي بعد ايه، ولا جاي بتسأل ليه دلوقتي، ما بيتكلموش في اي تفاصيل غير انهم يسمعوك. الناس دي بتكون ناس مريحة جدا، بترتاح وبتطمن وبتبقى عارف وانت رايح لهم انهم هيحسنوا استقبالك وهيسمعوك بقلبهم وهيفتحوا كل النوافذ علشان تستقبلك وتستقبل مشكلتك ويفضلوا يسمعوك. في ناس كده ما بتتعوضش، في ناس بتدخل حياتنا بتحفر تفاصيلها في جدار القلب، ومهما عدى علينا ناس حلوة بعدهم هم هيفضلوا الأحلى. في ناس هدية من القدر لينا، لا بيتكرروا ولا بيتنسوا ولا حتى ليهم عوض. نتمنى طبعا من الله أننا نقابل الناس دي في حياتنا، ونتمنى كمان من ربنا أننا أبدا ما نقابلش الناس اللي عكس كده، الناس اللي قافلة مخها وقافلة قلبها وقافلة عينيها وقافلة ودنها وتحس أنهم روحك بتنفر منهم. لا نتمنى أبدا أننا نقابلهم يوم من الأيام في حياتنا. خلونا نطلع لفاصل ونرجع تاني، و107.4 FM لسه بنكمل معاكم على موجة البرنامج العام وساعة على هوا الإذاعة. حياتي وهو مش فيها سنين عدت ردت بيها، وفاكر لو قابلت عني عادي جدا هعديها. وديك ياللي افتكرت انسي قابلت الليلة وتهزي، طب ازاي في حاجات بتنور وتيجي الصدفة تحميها. خلاص رجعنا تاني بعد الفاصل وساعة على هوا الإذاعة. الناس الجميلة، في ناس كده في حياتنا بيدونا أمل، بيصنعوا الفرحة، بيسعدونا، تلاقيهم على طول بيلاقوا الكلمة الصح اللي يقولوها لنا. كلنا بحاجة إلى كلمة طيبة، كلنا بنعاني من مخاوف داخلية، وبنشعر في أحيان كتيرة إننا نفقد الثقة بأنفسنا. بيأتيك شخص بيصنع الفرحة ليكرر لك مواطن الجمال فيك حتى تصدقه وتصبح أكثر سعادة. الناس دي تحس إنها بتظهر أما تكون زعلان لأي سبب أو فرحان لأي سبب، تحسها فرحانة لك من قلبها من غير حسد ولا غل. عمرها ما تقولش معنى ولا تبص في طبقك ولا تبص لجيبك ولا تبص لبيتك. الناس دي عمرها ما تدور فيك على أي عيوب تطلع فيك القطط الفطسة، بالعكس تدور وسط الزجاج المكسور فيك على حتة بتلمع وتقنعك إنها قطعة هندسية حلوة. الحلوين دول الناس الجميلة، الناس اللي لسه نظيفة وقلبها طيب. الحلوين دول لو زعلان تطبطب عليك وتخفف عنك. الحلوين دول مش لازم تكون صديق أو قريب أو حد بتشوفه كل يوم، هتلاقيه بيظهر وبيختفي، بيكون نعمة من ربنا ورسالة جايبها لك علشان يقولك اطمن. ممكن يبقى عنده مشاكل الدنيا وما يتكسفش يحكيها ولا يعترف بنقاط ضعف قدامك، وفي نفس الوقت اللي تكون حياته مكركبة آخر كركبة ولا أي حملة تنظيف وترويق ممكن ترتبها، بتلاقيه عنده أمل إن ربنا هيحلها. وتلاقي كمان بيديلك أنت كمان أمل وبيساعدك كأنه طير بيرقص وهو مدبوح من الألم. الناس الجميلة دي لو قابلتها صدفة في حياتك اعرف إن ربنا بيحبك وبعت لك الرسالة دي علشان تطمن. الناس الجميلة دي تحس إنها عايزاك كويس، قلوبها النقية وروحها طيبة بتخلي الدنيا أحلى. إحنا محاطين ببشر كل واحد فيهم بصص لك عندك إيه وصورك فين، سافرت فين، أكلت إيه، لبست إيه، أولادك عاملين إزاي، وهو فلان سعيد وبيخرج وبيتفسح. ولو بصيت ورا الابتسامة بتاعته هتلاقوا قلب مليان هموم وبيحاول يهرب ولو لساعات من وحدته وظروفه. بلاش تبصوا للصور وتحكموا، كل واحد فينا جواه مشاكل لو أنت جربت تشيلها مش هتستحملها. خليك من الناس الحلوة اللي بتبص للحلو وتقول سبحان الله وتفرح لفرح غيرها من قلبها. بص للروح مش الشكل، هتشوف جمال حقيقي. وتذكر إنك عندما تنشر الجمال حولك فإنك تقوم بترميم روحك أنت. اعملها عشان نفسك، لأنك لو كنت جميل من جواك سترى الوجود جميلا وأكثر جمالا. لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، يلقالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، يبقى لك صحبة وأهل وبيت يناديك لو انت في يوم ضل ليل، يبقى لك صحبة وأهل بيت يناديك لو أنت في روح ضميت، ويشوفك لو عن خلق دليل، يشوفك لو عن خلق دليل، ويحس رغم البين ما تسيبش رجعنا من الفاصل وساعة على هوا الإذاعة، لسه مكمل معاكم وبنستنى كل رسائلكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية للبرنامج العام. هناك أناس في الحياة بيننا وحولنا وبعيدا عنا، يمثلون لنا حبلا ولو رفيعا، وجدارا ولو ضعيفا، وضياء وشمعة ولو خافتة، ومعلقة سكر ولو صغيرة. الناس الحلوة، الناس الجميلة، هؤلاء الناس نتكئ عليهم كلما تعثرت أقدامنا في طرق الحياة الوعرة، ونهتدي بنورهم كلما أظلمت علينا دروب الحياة، وفجأة أو على غفلة تحلو الحياة بهم كلما أصبحت أيام الحياة ملح أجاج. هؤلاء الناس هم الأسباب التي تحلو بهم الحياة، حتى وإن كانوا ليسوا منا وليسوا حولنا، هم في سماء حياتنا مثل الشموس والأقمار والكواكب، نراهم ونشعر بهم ونستضيء بنورهم ونستشعر دفئهم حتى وهم بعيدون عنا. إذا أظلمت سماء حياتنا كانوا هناك نورا لنا، وإذا اشتد حر النهار كانوا هناك ظلا لنا، وإذا علت وهاجت أمواج الحياة كانوا هناك مرفأ وشاطئا لنا. وعندما يصبنا مطر الحياة ورعدها وبرقها يكون هناك بيوتا لنا نحتمي بها. هؤلاء الناس لهم منا كل الحب أن نعبر عنه، ولهم منا كل التقدير وإن لم نستطع أن ننقله وجها لوجه إليهم. قد يكون أحدهم هناك بعيدا عنا، ولكننا على يقين أنه بداخلنا ويتمنى لنا حلو الحياة. هؤلاء الناس مثل الأشجار الباسقة والزهور اليانعة والورود العاطرة، ولكل منا طائفة من هؤلاء الناس، فلنحرص عليهم في حياتنا وإن أبعدتهم الحياة عنا. وقد رزقنا الله في حياتنا بالكثير من هؤلاء الناس الجميلة، منهم من نراهم من حين لآخر، ومنهم من نسمع صوته فقط من وقت إلى حين، ومنهم من لا نسمع صوته ولا نقابله، ولكن يظل هؤلاء الناس جواهر الدنيا وسندها لنا حتى لو كانوا قد رحلوا عن دنيانا. ورغم صعوبة الحياة وشراستها، ورغم وعورة الطريق الذي نسير فيه، ورغم كبر أهدافنا وعظم أحلامنا وضيق وقتنا وقلة مواردنا، ورغم أننا لسنا الأفضل ولا الأحسن، ورغم قلة هؤلاء الناس بل وندرتهم في حياتنا، إلا إن وجودهم إذا قابلناهم في حياتنا بصورة أو بأخرى يكون البلسم الذي نتكئ عليه ونستمد منه القوة لكي نكمل مشوار الحياة. هؤلاء الناس هم الذين يجعلوننا ننسى أو نتناسى ونتغاضى ونغفر لمن ظلمونا وضربوا على قلوبنا أو عقولنا أو أيدينا بقوة وعنف. وهم يدركون أننا لسنا من أهل الانتقام رغم أننا نملك أدواته. هؤلاء الناس هم الذين يجعلوننا نبتسم رغم الألم الذي يختبئ وراء الشفاء ويسكن أعماق العيون. هؤلاء الناس هم البوصلة التي توجهنا ناحية الشاطئ كلما تهنا في بحار الحياة أو ضربتنا أمواجها. ببساطة هؤلاء الناس هم الذين يجعلوننا نتصرف بإنسانية ما استطعنا، لنكون على الأقل مثلهم وعلى قدر حبهم وحرصهم. ما زلنا بنكمل معاكم حلقتنا النهاردة وساعة على هوا الإذاعة. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما فكر في حاجة ما تهمنيش. حياتي أجمل ما فيها إني بعيش من غير ما فكر في حاجة ما تهمنيش. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. أهم حاجة في حياتي إني بعشق حياتي. ولا يوم بحاول أفكر في اللي فات وفي اللي عدى واللي ممكن يوم يكون. وبنرجع من تاني وساعة على هوا الإذاعة وبنكمل معاكم حلقتنا، وبنستنى رسائلكم على 107.4 FM. وحلقتنا النهاردة خصصناها علشان نتكلم عن الناس الجميلة اللي بنقابلها في مشوار حياتنا وطريقنا. ساعات بنرتاح في التعامل من أول ما عرفناهم ونكون مطمنين ومبسوطين، بنحس براحة غريبة وكيمياء حصلت من أول لحظة وكأننا بنعرفهم من سنين. بتنشأ بيننا صداقة ومحبة ما بتحصلش بينك وبين ناس تعرفهم من سنين. الأشخاص دول بيكونوا فعلا الناس اللي تقدر تقول إنك طلعت بيهم من الدنيا وتكون دايما حابب تشوفهم وتطمن عليهم وما يكملش يومك من غيرهم. ساعات كمان بنقابل ناس تانية ومن أول لحظة ما فيش بيننا وبينهم أي وفاق، والأرواح متنافرة وما فيش أي نوع من أنواع الارتياح ولا التفاهم، ونقول يا رب لا تجمعنا بيهم لا واقعا ولا حلما ولا صدفة. احكوا لنا تجاربكم، وفي انتظار تعليقاتكم على 107.4 FM صفحتنا الرئيسية للبرنامج العام. لسه بنتكلم معاكم عن الناس اللي قابلناهم في حياتنا، سواء صدفة أو واقع، وربنا رزقنا بيهم. الناس الحنينة والطيبة اللي بيساعدوك من غير ما تطلب المساعدة، الناس اللي بتقف جنبك وبتسمعك وبتستوعب كل اللي بتقوله وبتحتويك. الناس دي نادرا لما بنقابلهم، ولما بنقابلهم بنحس إننا ماشيين بدعاء أهلنا، وإننا ربنا فعلا راضي عننا إن بعت لنا ناس طيبين زي دول. إلى هؤلاء الناس أقر وأعترف بمدى حبي لهم في الله، وتقديري لهم واعتزازي بهم، ودعائي لهم وحرصي عليهم طالما بقي لي نفس في الحياة. وما أقول عنهم ولهم هذه الكلمات إلا غيض من فيض، سوف يعرفون أنفسهم ويبتسمون الآن، لأن أفضلهم علينا وجميل صنيعهم لنا واضح وجلي. أما من دون ذلك في حياتنا فلن يشعروا بكلماتنا تلك، لأنهم يعلمون ما قدموا وما منعوا. ولهؤلاء كل الدعوات والأمنيات الطيبة رغم وجودهم خارج نطاق الكلمات. أما من رحلوا عنا وكانوا وما زالوا من هؤلاء الناس الذين أحبونا وحرصوا علينا ولو يوما واحدا، وغفروا لنا ذلاتنا ولو موقفا واحدا، وقدروا مشاعرنا ولو مرة واحدة، ومدوا لنا أيديهم من ود وحب وبدون تردد وبدون انتظار المصير، ومن حافظوا علينا عن عمد وعن فضل في غيابنا، فأقول لكم أنتم في القلب تسكنون، وبحبكم ما زلنا متباركون حتى نلتقي ويكون اللقاء أجمل وأجمل ما يكون. فما جمال هذه الحياة سوى أناس جميلة نعيشها وتعيش معنا كل لحظاتنا الجميلة. أخ لو قابلت من زمان كانت حياتي تغيرت، وأنا كان جرى كل اللي كان، لكن بإسمك قدرت. أنا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قدرت. مقسوم لنا مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا، لما بقى آن الأوان thank you. معنى الحنان معنى الأمان ولا من دموعها تألمت معنى الحنان معنى الأمان ولا من دموعها تألمت ودي بختنا دقنا الهنا بنرجع لكم من جديد بعد الفاصل وساعة على هوا الإذاعة، ولسه بنتكلم عن الناس الجميلة اللي بنقابلها في حياتنا، وعلى العكس الناس اللي بتسيب أثر سلبي وبتكون أرواحنا وأرواحهم متنفرة، ما بنقدرش أبدا نتأقلم معاهم ولا بيقدروا يمدوا لينا يد العون. والناس الجميلة اللي بنقابلهم في حياتنا وبنحس إنهم فعلا رزق من ربنا ورسالة بعتها لنا ربنا علشان يقول اطمنوا لسه في خير في الدنيا. في ناس معينة كده بتدخل حياتك صدفة بس بتخليها أحلى بكتير. دي رسالة من هنا محمد. كمان رسالة بتقول هناك أشخاص وجودهم في حياتنا هو الحياة بذاتها، ده محمود المنسي. كمان رسالة بتقول هناك أشخاص لا نحتاج أن نقضي معهم زمنا طويلا من المعرفة، ولكن الراحة التي تلازمك في وجودهم والسعادة التي تغمرك في أحاديثهم كفيلة جدا بأن تجعلهم يسكنون في أعماقك. بعض النعم على صورة أشخاص نقابلهم ونشعر فعلا برضا الله عنا. رسالة تانية من مروة صابر بتقول هناك أشخاص وجودهم بحياتي سر من حكايات سعادتي وجزء من العافية لقلبي، فيا رب اسعدهم سعادة لا تنتهي. نحن لا نزهر إلا من أولئك الذين يلقون أجمل ما في قلوبنا فينا. بشكر كل اللي بيبعتوا لنا رسائل على 107.4 FM. أمين صابر بيقول وبعض الناس يشبهون الوردة في عطره، محظوظون من يقابلون هؤلاء الأشخاص. رسالة تانية من عطر الياسمين بتقول بعض الأشخاص يصنعون الجمال في حياتنا، وجودهم بحد ذاته هو أبسط أنواع السعادة والرضا. وهناك قلوب نادرة تشبه الورد، إذا زاد إحساس المحبة رواها. بشكركم شكرا جزيلا. وكمان رسالة تانية بتقول وكيف يمكن للحياة أن تكون كئيبة وابتسامة بعض الأشخاص في حياتنا تحييها وتحيينا. رسالة تانية من إبراهيم محمود بيقول هناك أناس في معرفتهم راحة، في وجودهم سعادة، في التحدث معهم حياة، وابتساماتهم بلسم جراح الزمن، نلتقي صدفة فيا رب ارزقهم خيرا حتى يكتفوا. بشكر حضرتك. رسالة تانية بتقول بعض الأشخاص يكفي وجودهم لنشعر بالسعادة. دي من مريم. رسالة تانية من أحمد الزياد بيقول بعض الأشخاص وجودهم بحياتنا راحة نفسية وإن كنا لا نراهم بكل وقت. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. هناك أشخاص بدون قصد يجعلون يومك أسعد بلمساتهم الخاصة، ضحكة، سؤال عن حال، تعليق، اتصال، وهؤلاء هم من يستحقون منا كل التقدير. بشكر حضرتك. ياسمين حمدي بتقول الحديث مع روح تحبها يغنيك عن الدنيا بأكملها. شكرا جزيلا. عندما تضيق بك الحياة ويرزقك الله بأشخاص يكونوا نسمة تريح قلبك، بعض الأشخاص نعمة فلا تخسر وجودهم. شكرا لحضرتك على الرسالة. رسالة تانية من الحاجة هانم بتقول اللهم في حياتي أناس لا أزكيهم عليك ولكني أحسبهم كذلك، إنهم للوفاء باب وللقلب أحباب وللسعادة أسباب، وجودهم في حياتي أجمل هدية. بنشكر ربنا على كل الناس الجميلة اللي دخلوا حياتنا. بشكرك شكرا جزيلا. بعض الأشخاص رغم علاقتك البسيطة بهم إلا أن لهم متسع حب في القلب يصعب وصفه. ده أحمد ريان. شكرا لحضرتك على رسالتك. بعض الأشخاص جرعات من السعادة تحلو الحياة بهم، والحمد لله على وجودهم في حياتنا. شكرا على رسالتك. السعادة أن تكسب أشخاصا لا يبيدون التصنع ولا يتلاعبون بالأقنعة، تغيب عن أعينهم ونغيب ولكن لا تغيب عنا قلوبهم. بشكر كل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM صفحة البرنامج العام وساعة على هوا الإذاعة. لما قابلتهم مرة صدفة حبيبي مش أي صدفة، وقفنا وعيوننا تتكلم قلوبنا سراها يا علام. لما معاكم وساعة على هوا الإذاعة. الأسبوع الجاي نتقابل وحلقة جديدة. ساعة على هوا الإذاعة. خلينا ننبسط سدامي، هندسة صوتية يا حبيبي أنا ملي عيوني وما تداني، ومع فتوء نور الدين يا أنا يا